ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن يوم يغشيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم

وما نجد الحياة الدنيا الملك الكافر